حبيبي وده كفاية. وأقول إيه وأقول ليه؟ هو الكلام حيوصف إيه؟ أخاف ليه ومن إيه وأنا معايا حبيبي وده كفاية؟ وأقول إيه وأقول ليه؟ هو الكلام حيوصف أخاف ليه ومن إيه وأنا معايا حبيبي وده كفاية؟ وأقول إيه وأقول ليه؟ هو الكلام حيوصف إيه؟ لقيت فيه وفي عينيه غرام بيلمس قلبي بإحساسه، بعيش ليه واموت فيه وكل ده وشوية عليه. لقيت فيه وفي عينيه غرام بيلمس قلبي بإحساسه، بعيش ليه واموت فيه وكل ده وشوية. I'm not afraid.